الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله حتى يرضى وبعد الرضا، وفي كل وقت وحين نحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. نحمده فله الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير. نحمده على ما أولانا من النعم ومنحنا من الآلاء التي لا نحصيها، نعم ظاهرة ونعم باطنة. منحنا نعما ظاهرة ونعما باطنة في جميع شؤوننا وأحوالنا، فمننه علينا عظيمة وفضله علينا جسيم، ونحن الضعفاء الفقراء معاصينا إليه تصعد وفضله إلينا ينزل متتابعا. نسأله العفو والعافية والمزيد من فضله وشكره. نسأله أن يعيننا على عبادته وعلى حسن الثناء عليه، وأن يهمنا الشكر والذكر، هو ربنا ونحن عبيده. إخواني في الله، إن نعمة طلب العلم الشرعي من أجل النعم، وهي أعظم نعمة بعد التوحيد في زمننا هذا الذي كثرت فيه الفتن وانتشرت فيه الشرور وعظمت فيه الأخطار والأضرار على الأفراد والمجتمعات والعقائد. فمن يسر الله له طلب العلم الشرعي فليزدد من الحمد والثناء والشكر لله سبحانه وتعالى. قال ربنا عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعمة طلب العلم ذلك الفضل العظيم الذي يهبه الله لمن يشاء. إذا وضع طالب العلم قدمه في طلب العلم ابتدأ في طريق منتهاه الجنة، منتهاه الجنة. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فلا يوجد طريق أقرب ولا آمن ولا أوصل إلى الجنة في هذا الزمان من طلب العلم الشرعي، من طلب العلم الشرعي. نعم إخواني في الله، فهي النعمة، هي النعمة المسداة والهدية الغالية والموهبة الرفيعة السامقة لمن شاء الله من عباده. لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هناك إرادة، هناك اصطفاء. من يرد الله، يعني أن الله عز وجل يختص بعض الناس فيجعل فيه الرغبة والحب والنهم في طلب العلم الشرعي. هذا من الله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فليس كل الناس، ليس كل الأذكياء يرغبون في العلم. الأذكياء الفطاحلة الذين أعطاهم الله الحفظ والذكاء قليل منهم جدا الذين يرزقون حب العلم الشرعي. فهي هبة من الله، يختار الله ويصطفي الله من يشاء لحمل هذه الرسالة. كما أن الله عز وجل اصطفى الأنبياء وابتعثهم بالرسالة، اصطفى طلبة العلم خلفة للأنبياء. هل تؤمنون بهذا؟ يعني عندما نتكلم عن الأنبياء ونقول اختار الله، اصطفى الله الأنبياء الرسل، ما من أحد يقول سبحان الله، يعني هذا اختيار عظيم كبير أن يأتي هذا من هذا الجمع ومن هذا القبيلة ومن هذه الأمة نبي أو رسول. كذلك الآن اصطفاء حملة الرسالة ومبلغ دعوة الأنبياء اصطفاء. اللهم إن ذا اصطفاء للنبوة، وهذا اصطفاء لحمل ورثة خلافة إرث الأنبياء، فاصطفاء. ولذلك تجد أن الله عز وجل عندما يصطفي جماعة طلب العلم يصطفي منهم العلماء، يصطفي منهم المراجع، يصطفي منهم الهداة، ويصطفي من العلماء القادة للأمة. هذا كله على درجات الله الذي يختارها ويصطفيها. فقوله من يرد الله به خيرا هناك إرادة مسبقة. ولذلك لما أحب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس قال له: اللهم علمه التأويل، اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه التأويل. فورد هذا لماذا؟ لأن هذا العلم هبة من الله وفضل من الله يختص به من يشاء، فأراد النبي أن يكون ابن عباس من هذه الثلة المباركة الذين يحملون علم الشرع ويكونون فيهم المرجع. واستجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وصار ابن عباس حبر هذه الأمة. فإخواني في الله، حقيقة العوارض كثيرة، والشهوات مثيرة، والنفوس ضعيفة، وكثرت أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. فمن صبر وأقبل على العلم وتنحى عن العوائق التي تشغل عن طلب العلم، فهذا الموفق بإذن الله عز وجل، هذا الموفق بإذن الله. وهذا الموفق إذا قذف في قلبه حب العلم لا تسأل عن إقباله وعن رغبته. إن سألت عن الصفوف فهو في الصفوف الأول في الصلوات، إن سألت عن الدروس فهو المثابر في الحفظ، في الحضور والحفظ والمراجعة والإفادة والاستفادة، وهكذا في كل منأى وشأن، لأن الله هيأه لهذا، هيأه الله لهذا، فتجده مقبلا إقبالا عظيما، والله عز وجل يهب لمن يشاء. فيا إخواني في الله، نجدد النيات ونصقلها من الصدى، نصقل القلوب إذا حصل لها كسل، حصل لها هكذا بعض الأشياء التي تعيقها عن طلب العلم، نصقلها بالذكر ونصقلها بالدعاء والاستغاثة والاستعانة بالله، أن يجعلنا طلبة علم منتفعين وعلماء نافعين ربانيين. الله يقول لنبيه: وقل رب زدني علما. قال القرطبي: فلم يزل يجدد علما حتى لقي الله. هذا مفاد كلامه رحمه الله. وعندنا حديث أم سلمة عند الطبراني، حديث صحيح أو حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صباح كل يوم: اللهم إني أسألك عملا متقبلا وعلما نافعا ورزقا طيبا، في كل يوم. فهناك بذل، هناك لهج بالذكر بالدعاء بالإقبال على الله، بالإقبال على الله عز وجل. إذا رأيت قلبك مقفلا عن العلم اقبل على الله، اقبل على الله، هذه هبات الله. إذا رأيت أن غيرك برد وأنت لم تبرد اقبل على الله، الفضل فضل، ليس قضية لك ولا شيء من ذلك، بقدر ما تكون هبات من الله، اقبل على الله. إذا رأيت حفظة القرآن بردوا في القرآن، في القراءة، في القراءات، وأصحاب الفقه في الفقه، وأصحاب الأصول في الأصول، أصحاب المصطلح في علم الحديث، وهكذا اقبل على الله، استلهم منه واستوهب منه من خزائنه ومن فضله، ما يضيعك الله. إن الله حيي ستير يستحي من عبده يرفع يديه ثم يردهما صفرا. هذا الحديث ضعيف مرفوعا، والصحيح أنه مقطوع، لكن ذكرته لكم من غير نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه صحيح جدا. فمن رفع يديه واشمخر قلبه وتشنفت جوارحه إلى الله ما يرده الله سبحانه وتعالى. فلنقبل على الله صادقين راغبين مخبتين منيبين، نريد العلم الشرعي ونريد أن ننفع أنفسنا وأن ينفع الله بنا من شاء من عباده، نقبل بصدق ظاهرا وباطنا. كما ذكرت لكم المقريات كثيرة، فتجد كثيرا من الشباب، كثيرا من الأبناء والإخوان، يعني يأخذ شيء من العلم قليل ويكفي هذا، يعني درس درسين وهكذا، يعني إذا أكمل المراجعة قال تكملنا، يا ابني راجع شد نفسك قليل قال تكملنا، طيب والوقت الباقي لمن؟ طالب العلم ما عنده وقت فراغ، هذا ليكن في حسبانه، الذي هيأه الله لطلب العلم ما عنده وقت فراغ. في ترجمة الإمام النووي عليه رحمة الله أنه كان، هذه طبعا كما سلفت لكم اختيار إلهي، كان الأطفال الأولاد يأتون يأخذونه يقول يلعب، فيخرجونه فيخرج يلعب ثم يبكي ويرجع يطلب العلم، يرجع يحفظ، ما يجد عنده نفس، يبكي. ولما قوي ساعده صار له في اليوم 10 دروس، بين تلقي وإلقاء، وكان سبحان الله هذا الرجل يدرس ويؤلف ويعلم ويؤلف، عندما يدرس يعلق مفاتيح على كتبه من مشايخه، فلما جاء يدرس يحضر الدرس جعله إيش شرحا مع تمكنه في علوم الآلة، لأنه متمكن قد درس دراسة صحيحة. فمات في 45 من عمره وقد صار في درجة الأئمة. الكتاب الواحد من كتبه مفخرة. إذا جئت إلى شرح كتاب الشيرازي رحمه الله تعالى المهذب، يعني تقول هذه مؤسسة علمية قامت بهذا الكتاب، استيعاب الأقوال ودراسة لغوية حديثية فقهية مستقرئ لمذهبه ولأقوال العلماء في المذاهب الأخرى، يرجح في الغالب الدليل، وهكذا علم زاخر، مؤسسة كبيرة تحتي لهذا. فهذا ما جاء عن لعب، جاء عن إقبال وجاء عن صدق مع الله عز وجل. وهكذا تجد كل عالم نفع الله به الأمة على ذلك الحال. الشيخ بن باز عليه رحمة الله، يعني من أعلام هذا الزمان، من أعلام هذا الزمان، كان وقته في طلبه ختم القرآن مبكرا وأقبل على العلم وعمي في 17 وقد حفظ البلوغ والقرآن الكريم، لكن بعد أن عمي يحضر الدروس وإذا أشكل على شيء يسأل زملاء إيش مراد هذا، إيش تفسير هذا. ولما صار علما ما هناك وقت يذهب، يذهب لطائرة، طائرة لابد لها من ساعة أو ساعتين قبل الإقلاع، معه شخص يقرأ عليه، يقرأ عليه كتب العلم، يصعد الطائرة واحد يقرأ عليه، ينزل من الطائرة واحد يقرأ عليه، وهكذا. فأنا أريد من هذين المثالين. وأما السلف الصالح عليهم رحمة الله، إذا قرأت في تراجمهم فما يكاد أحدهم يجد إلا النوم، بل ربما ذهب يذاكر في العلم حتى يطلع الفجر وهو يذاكر العلم، ما ينتبهون حتى يطلع الفجر الصادق. وأحيانا ما ينتبه، يقول الآن حضرت الصلاة وهو منهمك بين كتب العلم ليخرج إلى الصلاة. فيا إخواني في الله، يا معاشر الشباب، يا حملة الشريعة، ورثت الأنبياء فيكم الأمل الكبير أنكم من تقودون هذا الخير وتنشرون هذا الفضل العظيم الكتاب والسنة في ربوع البلاد وأصقاع الأرض بإذن الله عز وجل. ألا فلنصدق في الإقبال، لا أقول فقط في علم الحديث، في جميع العلوم. واعلموا أن من صدق مع الله من قلبه في التلقي فإن الله لا يضيع، والله ولو كان بليدا، بليد شخص بليد جدا، يعني ما يدخل الفهم إلا بصعوبة، ما يكاد إذا صدق مع الله تمر مدة من الزمن وإذا به مبرد في علم أو علوم، في علم أو علوم. أنا أريد من هذه الكلمة الأخيرة، أي أخ من إخواننا طلبة العلم الذين قد وصلوا إلى دور الحديث وحطوا رحالهم بين طلبة العلم الشرعي وبين المشايخ والمفيدين، لا تظن بنفسك ظن السوء، ولا تقعدها مقعد من لا يفقه، ولا تقعدها مقعد الأشقياء، لا، ازرع في قلبك الأمل البالغ أن الله لا يضيع أبدا، أن الله لا يضيع، وأنك بإذن الله يفتح الله لك من النفع في الدعوة، في التأليف، في التعليم، في الإمام، في الخطابة، في هداية الخلق، ما هو محبوس لك دون غيره. يكون عندك أمل عظيم، إذا صدق الأمل هذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. أنت ظننت أن الله سيجعلك عالما، سيجعلك داعيا، سيجعلك نافعا في الأمة، ما يضيع الله أمله، بس امشي في الطريق ولو شاء شاء، ولو كنت بليدا ما تشعر، وإذا بك إن شاء الله مرجعا نافعا في فن أو فنون. قصة الكسائي الذي يعني أنه طلب النحو ما استطاع فرأى نملة ليس لها أصل، لكن واقعها ومعناها صحيح، معناها صحيح. وعندي من الأحداث أن شيخنا مقبل رحمه الله تعالى كان يقول لنا: كنت أمر في الحرم على رجل هندي أعجمي يتحفظ القرآن، قال فكان يقرأ الآية يعني بصعوبة ويرددها، وأنا مر عليه وهو في نفس المكان. مضت السنوات، نحن ندرس قال في معهد الحرم، سألت عنه بعد، قالوا قد حفظ القرآن وأخذ القراءة وصار إماما في مسجد في كذا في مكة أو في مكان آخر، المهم صار إماما. نحن في طلب العلم كان يأتينا في دماج عجم، بعض العجم يفهم ما شاء الله، وبعض العجم مرة مغلق تماما لا يفهم الكلمة إلا بصعوبة. المهم كان يأتي أخ عجمي ما شاء الله على آثار قيام الليل في وجهه، لكن يقرأ الفاتحة صعوبة كبيرة. مضت الأيام وما شاء الله صار طالب علم وصار يكتب وصار يقرأ وصار يفهم وصار كذا كذا. عجمي ثقيل الفهم كليل الحال بعيد نائي البلد، أما نحن عرب ونحن نزل القرآن بلغتنا وتربينا على العقائد إن شاء الله صحيحة، ومجتمعات مسلمة تعظم المحرمات وتعظم الأوامر وتحذر النواهي، هذا الأصل في مجتمعاتنا. ما في إلا إذا وصل طالب العلم إلى مراكز العلم وإلى دور الحديث يبدأ يفتح الله له بإذنه سبحانه وتعالى. فيا أخواني في الله املأوا قلوبكم أملا في الله أن تكونوا أئمة نافعين للأمة في مجتمعاتكم بمشيئة الله سبحانه وتعالى في جميع الفنون، فنون العلم. يأتيك من طلبة العلم من يقول لك يا أخي قال فن اللغة هذا ما دخل، ما رضي يدخل النحو هذا ما دخل، وآخر قال أما الفرائض معقدة، فلان له ذل فلان له ربع فلان ما استطعت أصلح عنده، أما المصطلح أسماء رجال ما نعرفهم وتعبيرات صعبة. المهم حالة كل واحد في فن، وبعضهم عدة فنون. لا لا لا غلط، الله قال في كتابه الكريم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مدكر طالب، مدكر طالب مقبل، وإلا في الشرع وكل ما تعلق بالشرع من علوم الشرع علم الأصول عقده علماء الكلام، فإذا قرأ فيه طالب العلم على قواعد علماء الكلام يصعب فهمه ويجد كلاما بعيدا جدا، هذا سهل لأنه علم كلام. لكن إذا جئت إلى عالم سنة أو إلى فاهم العلوم الشرع على ضوء الكتاب والسنة يسهل عليك علم الأصول وتجد أنك من الفاهمين الفاطنين لذلك. فأنا أريد أن أي أخ عنده عقدة من أي فن فليضع لها زيت الزيتون حتى تتحلحل العقدة ويعلم أن الأمور سهلة والأمر طيب. إيش زيت الزيتون؟ الإقبال، الصدق، الرغبة عند الله، الاستمرار، الاستمرار في العلم يسهل لك العلوم الشرعية، يسهل لك العلوم الشرعية. لكن يقول صعب، والعلم في منأى وهو في منأى آخر في جهة وهو في جهة أخرى، صح أنه صعب، شيء ما تركته صعب، لكن تركت الباب حاول تفتح، إن فتح ينفتح لك الباب. لا تظن أن الله يرد من يريده ويسأله من فضله وعلمه وشرعه أبدا، لكن تحتاج إلى صبر، إلى استبصار، إلى استمرار، وهكذا شيئا شيئا. هناك أيضا أخبركم بأن هناك مدة بعد طلب أثناء طلب علوم الآلة هناك مدة يصير عندك فتوحات، مش فتوحات صوفية لا، يعني علوم الآلة التي درستها والأخبار صار عندك فهم، فهم زائد نور يضيء لك الطريق فتفهم به القواعد تفهم به الأحوال أعظم مما كنت في بداية الطلب وفي منتصف الطلب، صار عندك ركائز تفهم بها أنواع الفنون وكلام أهل العلم في أي فن تريده وتطلبه. لكن المطلوب هو الاستمرار والأمل العظيم والثقة والطمأنينة وأن الله عز وجل لا يخيب سعيك أبدا بمشيئته سبحانه وتعالى. هذه المقدمة تعتبر لك في أي فن، لك في أي فن. أما فننا الذي هو علم الحديث، فعلم الحديث هو علم عظيم كثير الفائدة، عليه ركائز علوم كثيرة من علوم الشريعة، فهو ذكر العلوم وهو ملبح الفهوم، ولا يكون عالما متمكنا عنده القواعد الصحيحة وصحة الاستدلال والاستنباط إلا إذا كان متمكنا في فن علم الحديث. لماذا؟ لأن الفقه مرتكز ارتكازا كليا على علم الحديث، فلا يمكن أن ترجح إلا وتعرف الدليل والنص الذي رجحت عليه، أهو مقبول أو مردود، أهو صحيح أو معل، ولا يمكن ذلك إلا بقواعد هذا الفن. إذا جئت إلى التفسير فتحتاج أن تفهم القواعد العلمية في علم الحديث، لأن التفسير الذي يصح التفسير به ما كان عن الله بالقرآن أو عن نبيه في السنة أو عن الصحابة والتابعين، وذلك يحتاج كله إلى إثبات، يعني كلام النبي، كلام الصحابة، كلام التابعين، أتباع التابعين، يحتاج إلى أن تعلم هل ثبت عنهم أو لم يثبت عنهم. وهكذا قل في علوم كثيرة شتى، علم قواعد الفقه يحتاج إلى علم الحديث لأنه أصلا مرتكز على الفقه، والفقه يحتاج إلى علم الحديث. وهكذا العلوم الشرعية، كل علم الأصول أصله لفهم الكتاب والسنة، والسنة النبوية لابد فيها من الثبوت، وهكذا فنون العلم. وكل علوم الشريعة التي عليها مبنى العمل تفتقر إلى هذا العلم العظيم، تفتقر إلى هذا العلم العظيم. فلا بد لطالب العلم أن يكون ملما به، فاهما به، حسن الاستعمال له ولطرقه بمشيئة الله تعالى. إذا صدق صار على الدرب، يصل إلى ذلك في وقت يسير، في وقت يسير بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وقد اجتمع كلام أهل العلم من الفقهاء، من المحدثين والفقهاء، على أهمية علم الحديث وأهمية طلبه وفهمه. ومن تصدر في العلم صار علما في بابه وليس محدثا فلا يزال فيه ضعف، فلا يزال فيه ضعف لعدم تمكنه في علم الحديث. عندنا عالمان علماء الإسلام، الإمام البيهقي والإمام الجويني، كان في زمن واحد، إمام الحرمين. البيهقي شافعي عليه رحمة الله ومحدث فقيه محدث، والجويني فقيه أصولي ليس عنده دراية بعلم الحديث، فلكن سبحان الله لذكائه فهمه وإدراكه اشتهر، صار علما في الفقه ولا سيما في فقه الشافعي، في فقه الإمام الشافعي. فبعد ذلك أراد أن يؤلف كتابا أن يضم فيه أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فطلع على الإمام البيهقي على كراسة واحدة فرأى جهلا كبيرا بعلم الحديث، فكتب رسالة مطبوعة باسم رسالة البيهقي إلى الإمام الجويني، يعني يقول أنت تذكر الأخبار فيها مجاهيل، فيها ضعفاء، وتنسب أخبار للصحيحين، وهذا المقام الرفيع الذي أنت فيه لا يليق به أن تفعل هذا وأن ينشر عنك هذا. فوصل الكتاب إلى الإمام الجويني فأمر بمحو الكتاب ذاك الأول تركه، لأن عنده نقص ولو صار إماما في الفقه والأصول. فعلم الحديث يحتاج إليه كل عالم، كل عالم الشريعة يحتاج إلى هذا. ولا أطيل عليكم بنقل كلام العلماء في فضله ومكانته وما إلى ذلك، فأظن أنكم في دور الحديث يعني عندكم من الرغبة وعندكم من معرفة ماهية هذا العلم ومكانته ما الله به عليم. دراستنا إن شاء الله سبحانه وتعالى سندرس، وهذا الجمع المبارك نرجو أن نتعاون جميعا على أن نسهل هذا الفن، وأيضا نيسره، وأيضا نتعاون في قطعه في وقت قريب بمشيئة المولى عز وجل، إذا أزال الله عنا عوائق العوائق والأمراض في وقت إن شاء الله بإذن الله، وقت ومدة لا تطول، نمر على أصول هذا الفن ونطبق هذا الفن بمشيئة الله تعالى. نبتدأ بشرح البيقونية، بيقونية النظم المختصر الشهير، ووضعت عليه شرحا سهلا ميسرا يفقه أي طالب يقرأه بمشيئة الله تعالى. وننتقل معه أيضا بعده إلى يمكن أسبوع بعده في المختصر لأجل أن تفريع أنواع علوم الحديث. وبعد ذلك إن شاء الله بعد المشاورة أنا وأنتم إما إلى فرع الحديث أو إلى الموغظة، وبعد ذلك بمشيئة الله تعالى ضوابط الجرح والتعديل، وبعد ذلك بمشيئة رب عز وجل المعرفة لابن الصلاح مع تعليقات من التبييد والإيضاح، وبعد ذلك بمشيئة الله تعالى شرح العلل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. هذه أصول العلم، ثم نمر على النزهة في آخر المطاف، وأنا أؤخر النزهة بتدريسي لأن فيها عبارات صعبة إذا بدأ بها الطالب يتعب، فإذا أنهى بها يقرأها بسهولة لأنه قد درس أصول تلك الأنواع وفهمها وفقهها كثيرا. معنا كيفية البحث وضوابطه، هذا سيكون إن شاء الله بعد ضوابط الجرح والتعديل، البحث وضوابطه بعد ضوابط الجرح والتعديل بمشيئة الله تعالى. معنا كتاب اسمه المدخل إلى علم المصطلح، أنا أجعله في مقدمة ابن الصلاح. قبل أن نبدأ المقدمة نأخذ هذا المدخل لعلم المصطلح بحيث يتيسر للطالب أكثر وأكثر. هذه كلها ميسرات، وكلها يعني بعضها وراء بعض، ليس كلها جديدا عليك. إذا درست شرح البيقونية فهناك زوائد في الكتاب الذي يلي، وهناك زوائد فهكذا شيئا فشيئا، كما هو معروف في علوم الآلة. فليس كل كتاب مستجد عليه أبدا. الحفظ في هذا الفن من عنده قدرة علمي ذكاء فهم وإدراك يبدأ في حفظ الألفية، بحيث لو انتهينا يقول قد انتهى من حفظ ألفية الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، وفك ألفاظها سيمر معه معنا في معرفة علوم الحديث الحافظ ابن صلاح. ولو كان هناك نشاط وقوة لا مانع نمر عليها مرورا سريعا، الألفية بنفسها في أي وقت مع تشاور إن شاء الله معكم، والله المعين والموفق لذلك كله. طبعا هو بعد دراسة اختصار الحديث وضوابط الجرح والتعديل تتأهل للبحث، تتأهل للبحث، فلذلك ندرس البحث. فإذا درست البحث نفس الكلام يحتاج إلى تدريبات يسيرة استمرار يسير، وأنت تحسن البحث بمشيئة الله تعالى، والحكم على الأسانيد، والحكم على الأسانيد بمشيئة الله جل وعلا. حفظكم الله وبارك فيكم. طريقة التدريس على هذا المنوال، يعني نبدأ نرجو أن الطالب قبل أن يحضر يقرأ الدرس الذي سندرسه لأجل يتسهل عليه أفهم، يعني لو هناك إشكال عندما يقرأ سيتضح له معاني معينة، يتضح له معاني معينة، فإن كان فهمه صحيحا سيأتي في الدرس، وإذا بالفهم فهمه وافق كلام المعلم والمدرس، فإن كان فهمه معوج أصلحه مع كلام المعلم استقام استقامة صحيحة حسنة، وهكذا إذا انتهى من الدرس راجعه مرة عليه بمفرده، ثم يكون هناك حلقات يعني إن شاء الله مراجعات جماعية على وجه الإلزام، على وجه الإلزام إن شاء الله لمصلحتكم، لمصلحتكم نجعل حلقات، ممكن نستعين بأخينا الشيخ جمال في طريقته في الحلقات بالنسبة للحلقات والتحذير عليكم وما إلى ذلك إن شاء الله تعالى. هذا القصد من أجل إيش؟ أن كل أخ يتقوى في هذا الشأن أكثر وأكثر بمشيئة الله. قضية الشرح نفسه، يعني هناك أنتم على مستويات مختلفة، فمنكم المبتدئ تماما، ومنكم من قد درس وهو فاهم، ومنكم من قد درس ولم يتضح له يعني معالم هذا الفن، يعني على مستويات مختلفة كما هو معلوم في أي فن في أي درس في دور الحديث هكذا. على هذا الشأن منذ عرفنا دور الحديث أنا أشرح على المستوى الذي ما درس، فمن قد درس يحملنا يعني يصبر معنا ويجعل هذا التكرار يثبت عنده المعلومات. أيضا من قد درس سيشعر بأن هناك إصلاحات لبعض المعلومات التي عنده، فهمها خطأ أو يعني أخذها على وجه غير صحة وصواب، فيهتم بذلك، يهتم هذا الطالب الذي قد درس بإصلاح معلوماته، بإصلاح معلوماته. هذا في هذا الدرس، الدرس ودرس المختصر. درس المختصر هنا سيكون مستجدات عليه التعريفات في الحدود في الأقسام، وهو أسبوع واحد. فإذا دخلنا اختصار الحديث سيستجد لمن درس، أما الأصل هذا الذي هو المبتدئ الأصل لا شك هذا أمور عنده جديدة تكون، بس الذي قد درس سيستجد له اختلاف التعريف، يعني الصواب في التعريف كذا، في عملية كذا كذا، هذا يتقنها إن شاء الله ويستفيدها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم حفظكم الله بارك الله فيكم ونفع بنا وبكم. هذه التنبيهات التي تحضرني الآن بالنسبة للدرس وما نسير عليه. الحضور الأصل أنه هذا تحضر الساعة التاسعة، تحضر الساعة التاسعة هذا حضور، ونعم نعم هذا وقت الحضور. أنا قد آتي الساعة التاسعة وعشر أو نحو ذلك، لماذا؟ حتى يجتمع الطلاب ونبدأ ذلك، لكن حضورك أنت إلزاما تكون الساعة التاسعة، الساعة التاسعة. إيش هذا العشر دقائق؟ هذه العشر دقائق من أجل تمر على ولو حتى قد رايات جماعية، تمر على الدرس. أنا لو وضع سؤالي على أي طالب يعني خلاص عنده المعلومة، عنده المعلومة. طيب طريقتي أنا أحيانا أعطي سؤالا للأخ فأقول عندك فجأة فيتلعثم أو لا يجرؤ، انتبه. طيب وهكذا مسألة كررتها كثيرا وفهمها الطلاب وكذا، فسألت شخص فما أحسن فيها، أقول لا يصلح هذا منه، وربما أحيانا أدخل في نصيحة إذا حصل خطأ في طالب أدخل في نصيحة. أنا قبل أن نبدأ يعني افهموا إخواني، عندما أنا أعقب بنصح ليس المعنى هو ذلك الطالب، هذا تنبيه عام أنا أشعر بقد توارد علي في أثناء تدريس سنوات عقود، فأدخل في نصيحة مختصرة أن الطالب على كذا وكذا، فالطالب هذا ها فهمت يظن أنه المعني بهذه النصيحة ما في إلا رأسه فقط. لا لا لا تفهم هذا، أنت عندنا عزيز وغالي ومحبوب ورفيع الشان، أنت من ورثة الأنبياء، غيرك ملايين في الخارج، أنت من اصطفاك الله لطلب العلم الشرعي. هل فهمتم هذا يا أبنائي؟ يا أحد يفهم أنه معني أو أن المراد كسرة نفسه أو ما إلى ذلك؟ لا، لكن أحيانا بالرغم أنه قد تركنا من هذا، أما في دمال فكنا إن شاء الله كان الشيخ بقبل يغسلهم غشاء في الدرس، فصار علينا نحن في الدروس الخاصة أمر سهل، يقوم الشيخ مستف شيخ عندنا شيخ بنظرنا عندك يا فلان، قام ما أجاب قال أجلس أجلس في الميكروفون بين الطلاب، جلس بهدوء ولا في كلام الدنيا سلامة ولا كأن شيء حصل. فكنا نحن نستعمل أشياء من أخف من هذه يحتملها الطلاب، هذا في دمج، لكن هنا الشيخ ما شاء الله الشيخ الإمام لطيف العبارة وكذا، فصار الصعب عندنا بعض الأشياء من هذه حق الشيخ مقبل وما إلى ذلك، صار الصعبة عدلنا فيها أشياء كثيرة، وإن شاء الله ما يكون إلا الخير. بس أنا قدمت هذا الكلام لا يدخل في نفس أي طالب أسأله وما أجاب شيئا، فلربما لو سألتني في مسألة لا أستطيع أجيب عليه، ما في أحد ألم بالعلم ولا في أحد يسمع كل شيء يخجنه، هل فهم؟ لكن اقتضت الحالة العلمية المناقشة. تفضل. وليش ما تفتح على الطلاب؟ طلوع، إذن هذه طلوع وهذه نزول، بارك الله فيك. فأنا أنبه وأعيد وأكرر أن أي أخ أسأله ما أجاب فعقبت بكلمة تحفيزية أو كذا لا أستهين به، وربما بعض الأخوة الذين أحبهم كثيرا ويدفعوننا في أعمالنا هذا عادي، أن تشجيع أو تنشيط أو كلمة تحفيزية انتبه، ومع ذلك كل ليس نراعي بقدر ما نستطيع ألا يحصل إلا ما يسر بمشيئة الله تعالى من طرق التشجيع وما إلى ذلك، لكن لو حصل لا تحمل في نفسك، أنت عندنا معدد مكرم، إنما اقتضت طبيعة الدروس التنشيط الطلاب عبارة كذا كل على حسبه، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. بالنسبة للتسجيل، التسجيل سيكون للدرس وسينشر في القناة، طبعا هذا الدرس قد درسناه مرارا لكن من أجل يكون محفوظا سينشر في القناة، والقناة ممكن تدخل أن تبحث عن رابط القناة وتجده، أو تواصلوا مع أخينا أسامة يعطيكم الرابط، هذا أفضل. هناك المجموعة أيضا، بدل ما نفتح مجموعة جديدة ممكن ينشر في المجموعة وهكذا، وإن شاء الله نكلف الأخ أسامة ممكن يسجل وينشره مباشرة، ما نحتاج إلى تنميكات أخرى إذا تيسر أو ما، لأنه يحتاج وقت، يعني يحتاج إلى وقت. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى وقت التنميك هذا، لكن أنا أحاول كل يوم سجل وينشره خام على ما سمعتم، مفهوم؟ القصد هو لكم أنتم، القصد هو لكم أنتم، أما من سمع من خارج طبعا المتابع من خارج كثير، المتابع من خارج أكثر من هذا العدد بالدروس، إذا أعلننا تابعوا أكثر من هذا العدد سواء كان في الدروس أو في الخطب أو المحاضرات أو ما إلى ذلك، فبارك الله فيكم ونفع الله بنا وبكم. سيكون على هذا يتم نشر، هل يتم نشر التسجيلات في موقع التواصل؟ نعم، في مجموعة التي هي مجموعتنا، وكذلك هذا القناة، قناة التليجرام. طبعا أنتم كثير منكم عزاب ما عندهم هذا الشأن، صح؟ تمام، ماذا يعني هؤلاء ننظر لهم حلا، يعني إذا أرادوا يسمعوا مكتب الدروس، يعني يحتاج هنا كل يوم يعطيه هنا يطرح، خلاص نكلف أخا يسحب له ويطرح في مكتب يعني مكان التسجيلة في الدروس، بحيث من أحب ينسخ الدرس يقوم بنسخه، وهذا يكلف يعني اسم يعني تعب على الطالب، لكن تعالوا اهتم أنت بالحضور وما تحتاج للسماع، إذا اهتممت بالسماع لا تعلق نفسك بسماع الدرس بعد من التسجيلات، اجعل حضورك يكفيك عن السماع وخلاص، هذا الفرس وهذا الميدان، ما تحتاج إلى واسطة، ما تحتاج إلى واسطة، لكن هذا لمن احتاج إلى أن يسمع له أن يكرر، أو غاب عن الدرس، الذي غاب عن الدرس وله وسائل التواصل الموجودة مع متيسرة من إخواننا الذي عندهم الآلات الحديثة سهل يسمع، وبالنسبة لإخواننا الطلاب الذي ما عندهم هذا يراجع مع إخوانه، والمراجع إن شاء الله يفيده وهكذا. ما هي الأشياء التي تنصح بحفظها؟ الذي أنصحنا بحفظ الألفية لابن مالك، هذه التي تحفظ لمن عنده فهم وعنده قدرة، فإن عجزت الألفية عفوا ألفية للحافظ العراقي أو ألفية السيوطي أو ألفية السيوطي، فمن ضعف قليلا عندي كتاب اسمه المغنية في علم مصطلح الحديث، اختصرت فيه ألفية السيوطي لسهولتها، وأخذت فيه ما يحتاج إليه الطالب، إن شاء الله نجهزها لكم، فمن ضعف عن الألفية، ألفية العرابي أو ألفية السيوطي، فله أن ينتقل إلى المغنية في علم المصطلح. نظم أخذ مجامع هذا الفن 280 بيتا، درستها في دماج، درستها في دماج، واعتنانا بهذا، اعتنانا ما يحتاج إليه طالب العلم في هذا الشأن. الكتاب هو تحفة المبتدئ. نعم أحسنت، تحفة المبتدئ في شرح منظومة البيكونية. جعلنا الأخ الربيعي يقوم بطباعته مع المختصر، وطلب فيه، طبعا أنا ما أخذ حقوق الكتب اللي تدرس، إما تكون على حسابي بكلها، وإما أما حقوقي هذا ما أخذ على الطلاب بتاتا، لا من قبل ولا من بعد. لكن أيضا اتفقت معه، حاولت معه في أن يطبعه بأقل تكلفة عن سعر، وحصل بيني أنا وهو يعني مراجلات من أجل الطلاب، فوصلنا إلى أنه هذا مع المختصر قال ب1300 ريال، طبعا الغلاف، وسيعمل نسخة مجلد هكذا، هذا مجلد الآن، وفي نسخة غلاف أرخص. فقلت الطالب أنا علي 300، طلاب كثير ما شاء الله، والطالب علي 1000، يعني يأخذ النسخة هذا البيغوني، شرح البيغوني الذي ما عنده والمختصر، ومن قد أخذ بارك الله له فيما قد أخذ، تمام. لكن 300 زائدة هذا علي. طيب ولا نزيد؟ طيب هذا هو. فيأخذ المتن شرح البيغونية مع المختصر ويعطي 1000 ويسجل اسمه، بمعنى أن الباقي يكون أحاسبه فيه. ومن قد أخذ الكتاب تحفة الأطفال، تحفة المبتدئ، يضيف يأخذ المختصر ويسجل الباقي، يعني يسجل اسمه، تمام. من قد أخذ، والأمر واسع في هذا، وسأنبهه إن شاء الله باتصال. تفضل. نعم. يقول لو تقرأ لنا، نعم لنا في آخر الدرس كتاب المفردة عن الإملاء. هو دائما من زمن من دماج أن أعطي في آخر في الدرس أيضا درس الإملاء، لأن الأوراق التي تطلع عندي تكون فيها أخطاء إملائية، فهذا على حسب الوضع، ممكن نضيف يعني في آخر درس ثلث ساعة في تهذيب المفرد العلم، تهذيب المفرد العلم، ممكن هذا إن شاء الله من وقته عندما يستقر الدرس والطلاب والوقت بمشيئة الله تعالى. الآن تفضلوا، من عنده اقتراح أو عنده كلام؟